السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا تعليقي على أكذوبة الإلحاد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. نعم، أكذوبة الإلحاد. ايه الحاد؟ اللي قاعدين يقول لك مفيش ربنا وبننكر الاخره. نلحد يعني ايه؟ يعني بينكروا ربنا. اخوه يقول لي رد عليهم، اقول لهم ارد على مين؟ واحد يقول لي اقنعني الشمس طالعه في عز النهار كده، اقنعني ان الشمس طالعه، اقول له ايه؟ اقول له البعيد انت اعمى ما بتشوفش. يا اما محشش زي اللي بيسالوه انه الاحسن القمر ولا الشمس؟ قال لا القمر. قالوا له ليه؟ قال اصل القمر بيطلع الليل بينورها، القمر بيطلع بالليل بينور، انما الشمس بتطلع الصبح والنهار طالع. طب مين اللي طلعها يا غبي؟ اهو بالظبط كده، اهو اللي بيقول لك انا ملحد، يعني ينكر الله او ينكر الاخره. والله بيضحكوا على نفسهم، عشان دي كده، عشان كده بقول اسمها اكذوبه، والله اكذوبه اكذوبه. تعرف دي فكرتني بايه؟ ملاجد. يعني انا هرد بنكته بس يعني عليهم، يعني عارف انهم مكذبين وهجاصين وبيضحكوا على نفسهم، زي الشاب اللي جابوه ده وقال قاعد يتكلموا معاه عن الالحاد والالحاد وبينكر الله وبينكر مش عارف ايه، وبعدين في اخر الحلقه بيقول له ايه؟ طب نكمل بقى ان شاء الله في حلقه ثانيه كده. قال له اه نكمل ان شاء الله. طب انت بتنكر الله؟ فطره في النفس، فطره الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، سورة الروم. فبقول فكرني بالاثنين حشاشين اللي قاعدين يحششوا، قالوا تيجي نكفر بالله؟ قالوا خلاص احنا كفر. قالوا يبقى احنا كفر. وبعدين واحد منهم عطس فالتاني بيقول له يرحمك الله. قالوا الله انت نسيت ان احنا كفر؟ قال الله اه استغفر الله العظيم الحي القيوم واتوب اليه. فطبعا يعني هترد علي، انا بس عايز اناقش اسباب الكفر ده ايه، او الاكذوبه اللي بيقولوا عليها دي. طبعا هم بيسموا نفسهم النهارده الحاديون او الالحاد، كان ارجع ورا شويه كده الشيوعيون، ها نرجع لغايه النبي صلى الله عليه وسلم الدهريون. ايه الدهريون دول؟ اللي بيقول لك ان هي الا ارحام تدفع، يعني نساء بتولد وارض تبلع بنموت وما يهلكنا الا الدهر. الله، ايه ده مفيش اخره؟ لا لا لا، ولا في الله ولا في اخره الى اخره، الكفر اللي بيقولوه. طبعا انا ما بسميش بتسمياتهم، تقول لي ملحد، اللادينيون، وعاملين ويب سايت ليهم اللادينيون الملحدون. لا لا لا، الله يقول في سوره التغابن هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. دول كفره، كفار كفروا بالله في 60 داهيه. بقول في 60 داهية، ايه يعني ايه؟ وهشوف دلوقتي وهرد عليهم بالايات اللي بتقول يعني ايه هم قيمتهم ايه عند الله عز وجل. والله العظيم ما لهم قيمه، بس الاجرام بقى ان يعني ان الكافر ده يعمل اذاعه ويعمل تلفزيون ويطلع يدعو الى الكفر والالحاد، يبقى نهاره اسود دنيا واخره ان شاء الله. الله عز وجل بيكلمنا عن دول، بيقول في سوره، والله هي سور كتير بس عشان اختصر يعني، مثلا سوره المؤمنون في الاواخر يقول افحسبتم، يعني انتم فاكرين انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم. كذلك في اواخر سوره القيامه ايحسب الانسان ان يترك سدى، سودا، يلا اللي عايز يصلي يصلي، اللي عايز يسب دين يسب دين، اللي مش عايز يصلي ما يصلي، ها؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة، أدي مني الرجل، علقة في رحم المرأة، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين، يعني النوعين، الذكر والأنثى، أدي الراجل وأدي المرأة. السؤال بقى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قادر عز وجل. طب هيحيي الموتى ليه؟ عشان في حساب، حساب على ايه؟ في رسالة أنت مكلف بيها، ها؟ في رسالة أنت مكلف بيها، إقامة الدين، وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين، سورة يونس في الأواخر. ولذلك الله في سورة يونس أيضا يقول ويستنبئونك، يعني يستخبرونك، بيسألوا يا محمد أحق هو؟ الآخرة دي وربنا والآخرة والقيامة أحق هو؟ قل إيه نعم وربي إنه لحق. قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. إذن الله تبارك وتعالى بيقول لنا إن في أخرة وإن الدنيا دي مخلوقة لغاية. يعني الله عز وجل في سورة الحجر: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة الآخرة لآتية. الآخرة جاية، فاصفح الصفح الجميل، إن ربك هو الخلاق العليم. إذا لا يمكن يكون ربنا خلقنا كده في الدنيا عبث ولا يعني بدون أي هدف كده لا لا لا لا، دول بيضحكوا على نفسهم، عشان كده سميتها أكذوبة أكذوبة. وزي ما قلت قبل كده أيام النبي صلى الله عليه وسلم أنكروا البعث وأنكروا الأخ، وفين فين هم دلوقتي؟ ها؟ في عذاب القبر قبل عذاب النار في الآخرة. يعني مثلا لما نبص لسورة الواقعة ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وكنتم أزواجا ثلاثة، في اثنين في الجنة بس في صنف أعلى بقى ما شاء الله، يعني ناس أعلى في الجنة هم السابقون السابقون، وفي والعياذ بالله الكفرة. الكفرة إيه بقى الكفرة دول؟ دول أصحاب الشمال، يعني في أصحاب الميمنة وفي أصحاب المشأمة. طب أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين؟ طب أصحاب الشمال إيه بقى أصحاب الشمال بيقولوا إيه؟ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُثُونَ. بص الإلحاد بقى والكفر، هنبعث ربنا يبعثنا في الآخرة أو آباؤنا الأولون. والناس كمان اللي ماتوا دول من كام؟ من آلاف السنين وملايين السنين ده. قل رضي يا محمد صلى الله عليه وسلم: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون في جهنم بقى لآكلون من شجر من زقوم والعياذ بالله. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم والعياذ بالله. ده الواحد بيشرب شوربه كده بيتلسع، ولا تخيل دول بقى والعياذ بالله. ولذلك هنا قال لهم ايه في سوره الواقعه، نرجع لسوره الواقعه: ثم انكم ايها الضالون المكذبون لاكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم، ميه بتغلي والعياذ بالله، فشاربون شرب الهيم شرب الابل التي تشرب ولا ترتوي. هذا نزلهم يوم الدين، نحن خلقناكم فلولا تصدقون. امنت بالله آمنت بالله، لكن أنكروا زي سورة قاف. برضو قالوا إيه سورة قاف؟ قالوا: أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وبعدين بقى يثبت لهم بقى: فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. دول عم يا اسمع بيشوفوش هنعمل لهم ايه؟ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيانا به بلدة ميتة كذلك الخروج. الله الله، شوف مشي بيهم ازاي من الدنيا اللي هو طبعا عمي مش شايفين، بقول لك ملحد ده، ادي الارض وادي السماء الميه بتنزل طلعت الزرع كل ده كده باي لك جاي كده. طبعا سبحان الله. ولذلك نهارهم اسود الدنيا واخره زي ما بقول. الله عز وجل في سوره الصافات يقول: فاقبل بعضهم على بعض في الجنه بقى بتوع الجنه يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين، كان لي واحد صاحبي يقول: أإنك لمن المصدقين؟ أنت بتصدق إن في آخرة وفي كذا وكذا وكذا؟ ها؟ طيب تعال نشوفه كده. فطلع فرآه في سواء الجحيم والعياذ بالله جهنم، قال: والله إن كدت لتردين، لولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، كنت حابق زيك في جهنم كده. وأخبرنا الله عز وجل عنه في سورة الجثية عندما قال: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. لكن الحمد لله احنا كمسلمين عندنا يقين بفضل الله تبارك وتعالى، والحمد لله على نعمة العقل، ربنا عطينا نعمة العقل نقوم نسخرها لدينه ولدعوته. وننظر كده: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، سورة قاف، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، سورة يونس. ها؟ إنما دول دول ينطبق عليهم قول الله اللي هم عاملين نفسهم إلحاد وكفر بالله، دول ينطبق عليهم قول الله في سورة إبراهيم: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، عطيله ربنا عطيله عقل، ها بدلوا نعمة الله، العقل اللي عطوه لك اللي ما عطوهوش للحيوانات والحشرات، ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. ومصيبة والله فعلا، يعني صدق الله تبارك وتعالى سورة الفرقان: أرأيت من اتخذ إلهه، المفروض الله، لا هواه، أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل. صدق الله القائل أيضا سورة الجاثية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله، وأضله الله على علم مش على جهل، أو أضله الله يعلم الله أن يستحق الضلال ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. سورة إبراهيم هنا في سورة الجاثية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه، ما بيسمعش، وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. مين حيهدي ده؟ ها؟ ولذلك يعني في سورة الكهف: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا يتولى أمره مرشدا يرشده إلى الخير ويرشده للطريق الصحيح. فالحمد لله رب العالمين، هدانا الله عز وجل، ونسأل الله تبارك وتعالى الثبات على هذا الهدى. أما الكفر بقى اللي يقعد يقول لك إحنا بتاع ملحدون والإلحاد وإنكار الله وربنا مش موجود ومفيش حاجة اسمها آخرة ومفيش، طبعا دول زي ما قلت يعني بيضحكوا على نفسيهم، والله زي بيضحك على نفسه لأنه يعني ما شافش الكون حواليه، ما شافش المهم يعني. فدول نقول لهم والله لا قيمة لكم، والله الحيوانات أفضل منكم وأحسن منكم. ليه؟ لأن الخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، سورة النحل، بنركب الخيل والبغال والحمير ومسخرين لينا، كما قال الله عز وجل لسورة لقمان: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. لكن دول عمي، دول بنقول لهم في 60 دهية والله لا قيمة لكم. إيه يعني تلحدوا؟ لو الكون كله ألحد، أيوة لو الكون كله ألحد والناس كلها بقت كفر، إيه يعني؟ إيه ده؟ ها؟ ده ليك أنت؟ ده ربنا لما أمرك بالعمل الصالح والإيمان به عشاننا إحنا. الله عز وجل يقول في سورة فصلت: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. كذلك يقول الله تبارك وتعالى نفس الآية بس فيها اختلاف في الآخر، سورة الجاثية: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. الرجوع والمآل إلى الله، النهاية إلى الله، سورة النجم: وأن إلى ربك المنتهى. سورة الانشقاق: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، والنهاية فملاقي. سورة العنكبوت: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، اللي فيها الحياة الحقيقية. سبحانك يا رب، شوف اللي بينكروا النهاردة البعث وبينكروا ربنا، بص ربنا بيقول عنهم إيه في سورة الفجر في آخرها، بيقول إيه: يا ليتني قدمت لحياتي. ليه؟ لحياتي. اعترفت ان الاخره هي الحياه الحقيقيه، واعترفت في الاخره ان في اخره، لا ما ينفعوش. لا، عشان كده بقول لك ايه قيمه ان الناس كلها تقول لك احنا مؤمنين ولا كفره؟ ده يعني يؤثر في ملك الله تبارك وتعالى؟ والله أبدا. صدق الله القائل عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى في سورة إبراهيم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. طيب، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إيه قيمتكم يعني؟ إيه يعني تقول الناس العلماء الإلحاد بدأ يزيد؟ الإلحاد ما يزيد، والله العظيم عليهم هم، عليهم صدق الله القائل في سورة النساء: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. إيه يعني قيمتكم إيه عند الله عز وجل؟ أي والله صدق الله. آخر آية في سورة الفرقان: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. آه والله إيه قيمة الناس دي كلها؟ سبحان الله، سبحانك يا رب. حديث قدسي والله في منتهى العظمة في صحيح مسلم، يقول الله تبارك وتعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، عشان الكلام يبقى واضح. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، أحصيها لكم ها، ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. واضح؟ لا بص كمان بقى كمالة الايه الحديث القدسي الجميل ده: يا عبادي لو أن أولكم من أول سيدنا آدم وآخركم لغاية الناس اللي جايين بعد كده وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم. تخيل بقى كل ايه ده يعمل ايه ده؟ ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ويا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، إيه؟ ما نقص ذلك من ملكي شيئا. ها؟ إيه قيمة قيمتنا؟ يعني تقول لي الناس بتلحد الناس، أنت زي ما قلت لك أنت بتعمل لنفسك أنت لكن والعياذ بالله هتبتدي تقول بقى إلحاد وتنكر وجود الله وتضحك على نفسك. لا، في آخرة، في آخرة. شوف أواخر سورة الكهف، الله تبارك وتعالى يقول: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ ها؟ أخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال عاملين إزاعة للإلحاد وقناة للإلحاد ويدعو الناس إلى الإلحاد. ها؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم. ها؟ في الآخرة بقى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. وبعد ما إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، يعني لا يسأمون ولا يملون من نعيم الجنة. فيعني تقول لي بقى الناس بتلحد الناس بتاعها، لا قيمة. لكن أنا عايز أناقش دلوقتي أسباب الإلحاد. ما هي أسباب الإلحاد؟ إيه الأسباب اللي بتخلي بعض الشباب والعياذ بالله يكفر أو يعلن أنه هو مش عارف مش مؤمن بالله ومش مؤمن، يضحك على نفسه زي ما قلت دي أكذوبة. ما هي الأسباب التي تؤدي إلى الإلحاد؟ هقولها بس طبعا بدون شرح لأن هشرحها بعد كده بالتفصيل في حلقات قادمة. أسباب الإلحاد في تصوري أنا يعني ست حاجات. واحد، أول شيء عدم الأخذ من العلماء. شباب طالع ما تعرفش واخد دينه منين، اسأل أي واحد كده قول له الدين اللي انت في دماغك ده خدته منين، المعلومات اللي في دماغك عن الإسلام دي جبتها منين، ها؟ هتجيبها من مهندس، جايبها من سباك، انت حر. زي واحد راح لمهندس يقول له اعمل لي عملية، طب هو ده دكتور؟ لا. امال بتقول له ليه يعمل لك عملية؟ قال لا. انت رايح لمدرس تقول له ابني لي عمارة، هو ده مهندس انشاء؟ المهم اللي هو حر بقى، كل واحد عايز، واحد عايز يروح لمدرس يعمل له عمليه وبعدين يبوظ له جسمه، انت حر ترجع تقول لي بوظ له جسمه، انت السبب. ادي اول سبب من اسباب الالحاد، عدم الاخذ من العلماء. اتنين، اتباع الهوى، المزاج. يقول لك انا لك انا شيء، انت مين انت ها؟ ومخك ده اللي بتقول عليه ده، بص دماغك قد ايه ومخك قد كده جوه، ده عايزه يفهم الكون فيه كون. اتباع الهوى. ثلاثة، الأسئلة التي لا يترتب عليها عمل وهي من الشيطان. لما يقعد الشيطان يقعد يسألك الشيطان، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كده في الحديث صحيح مسلم: يأتي الشيطان إلى أحدكم، خلي بالك بيجيبك إزاي، ها؟ فيقول من خلقك؟ والله أنا ربنا خلق. فمن خلق السماوات والأرض؟ من خلق؟ فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك في نفسه فليمسك، اوعى تفكر خلاص، وليقل آمنت بالله، آمنت بالله. انما معنى عدسه، هل ربنا يستطيع ان يخلق اله اخر؟ طب هل هل هل هل ايه؟ انت بتسال في ايه وبتسال عن ايه؟ دي هنتكلم برضه عنها بالتفصيل. يبقى نمره واحد، نمره واحد عدم الاخذ من العلماء، اثنين اتباع الهوى، ثلاثه الاسئله المعجزه اللي ملهاش معنى، وهتفضل تقعد تتخيل في دماغك كده كلام وهيؤدي بك الى الضلال. اربعه دي مهمه جدا، تحكيم العقل في علم الغيب. لا، العقل يتحكم في علم الشهاده مش علم الغيب، لان انا شايف علم الشهاده مخي بيفكر فيه من على الخمسه دول. ايه الخمسه دول؟ السمع، البصر، الشم، اللمس، التذوق. سمع، سمع صوت، شم، لمس، بصر، تذوق، يبقى العقل بيفكر. لكن غيب العقل هيفكر فيه ازاي؟ عذاب القبر، الجنه، الاخره، الملائكه، الجن، وهكذا. يقعد بقى يحكم عقله لك ازاي يضل وهو حر، لانه حكم عقله في علم الغيب. خمسه، عدم الفهم الحكمه من الخلق. اللي يقول لك ربنا خلقنا ليه؟ طب خلق السماوات والارض، طب خلق النمله ليه؟ طب خلق الفيل ليه؟ طب ايه ايه ما هو مش فاهم الحكمه ايه؟ لانه ما بيقراش قران. يبقى دي رقم خمسه. سته الاخيره، اختلاط المفاهيم. اختلاط المفاهيم، يجي واحد يقول لك انت ربنا موجود، طب ادعي ربنا كده. اقول له انا ربنا عايز عربيه مرسيدس. يا رب انا جايب لك العربيه، شفت بقى؟ الله. طب سؤال، انت بتدعي ولا بتؤمر؟ الدعاء هو الطلب، لكن انت بتؤمر ربنا كده، بتقول له اديني عربيه مرسيدس، هات بقى، وهكذا. فدول الست حاجات، عدم الاخذ من العلماء، اثنين اتباع الهوى، ثلاثه الاسئله اللي ملهاش معنى ومعجزه، اربعه تحكيم العقل في علم الغيب، خمسه عدم الفهم، عدم فهم الحكمه من الخلق، سته اختلاط المفاهيم. الست امور دول اللي هنتكلم عنهم بقى بالتفصيل في الحلقه القادمه ان شاء الله من ربنا على اكذوبه الالحاد. نسأل الله عز وجل أن يقوي إيماننا وأن يثبتنا على الحق إلى أن نلقاه شهداء. سلام عليكم ورحمة الله.